تجلى عطره الفواح حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير رسمنا فيه حب الخير أمانينا مع الأفراح حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوضاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. حوار الأرواح. القرآن في حياة المسلم. يا نفحة الله هبي إنني تلف أرنو إلى نسمة أسقي بها روحي أرنو إلى الله كي تشفى تباريحي يفتح عينيه على الدنيا ذاكر ربه حامدا له على نعمه يتمثل قرآنه منذ أن يستيقظ حتى يغفو يستنزل بالقرآن الإنعام ويتحلق حول سبحات الآيات في طريقه من مكان وإلى كل مكان هو واثق أن هذا الكتاب هو دستور الأكوان هو سراج الأحياء والأموات هو القبس الذي أخرج الله به عباده من النور إلى الظلمات من الظلمات إلى النور هو منهج الحياة وحياة المناهج يقتنص كل حين ليعيش به بين صفحاته في انتظاره وانشغاله وارتباطه وانفصاله فيما لا يتخيله من لم يشغل نفسه بالقرآن. أيها المسلم إنما القرآن درب فيه تمضي للجنان. القرآن العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. هذا القرآن المعجزة الخالدة كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم تنتهي كل المعجزات والأعاجيب ويبقى هذا القرآن شامخا قائما مؤثرا إلى قيام الساعة. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت الجواب موجود، يعني لكان هذا القرآن وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. هذا الكتاب الخالد يقف شامخا حتى أنه متحدى به إلى قيام الساعة. والله وقف أمامه الفلاسفة والعلماء والأدباء والحكماء والشعراء وعجزوا وانبهتوا واندهشوا. والله إن العرب العرباء كانت ترسل الكلمة وتصنع الحرف والجملة وتعيد القافية في سوق عكاظ وغيرها من الأسواق، ولكن لما وقفوا أمام القرآن انسحقوا تماما أمام عظمة القرآن. متى نعود القرآن عودة صادقة؟ متى نؤدي حقوق القرآن؟ متى نعيش مع القرآن؟ تلاوة، هذا له يتلونه على حق تلاوته، حفظ ما تيسر منه، تدبر هذا الكتاب ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، العمل بهذا القرآن وهو المقصود، تعليم هذا القرآن للعالم، الاستشفاء به من أمراضنا النفسية والبدنية، التحاكم إليه في حياتنا، هذه حقوق القرآن. كيف يعطل القرآن من حياتنا؟ أو كيف نأتي بثقافة أخرى نجعلها تستولي على اهتماماتنا وعقولنا وقلوبنا؟ يا إخوة، الأمم الذين ترونهم برعوا في عالم الرواية ما عندهم قرآن أصلا، الذين يكتبون مثلا قصص من التاريخ وأفلام ومسلسلات ما عندهم قرآن أصلا. نحن عندنا كتاب سماوي، نحن يعني نتعامل مع نص مقدس من عند الله عز وجل، هم يتعاملون مع نص أرضي. ولذلك من مرضنا مرض جيلنا وتقصيرنا أنه انصرف الجيل الآن إلى عالم الرواية، رواية مكذوبة تنسج من نس الخيال، تسكر العقل بخمرة الخيال، ثم يذهبون عن هذا الكتاب الذي قراءته بركة والعمل به بركة وتدبره بركة ونور وهو هدى وموعظة وشفاء لما في الصدور وروح وبرهان إلى غير تلك من الأوصاف الجليلة عن هذا الكتاب الخالد. الحرف منه تقرأه بعشر حسنات. أني أدعو الآن الجيل، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، عندك الموبايل الآن دائما معك، الجوال، وأن تفتحه دائما. إذا فتحت على موقع أول ما تفتح افتح على المصحف، اقرأ ولو صفحة منه، يكون معك دائما وأبدا. أسأل الله يجعل القرآن دائما دائما أنيسنا وجليسنا. وشكر الله لكم. يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام حوار الأرواح. شيخ سعيد بن مسفر، شيخ عايد القرني، نحن في يعني حوار حول هذا المفهوم، القرآن في حياة المسلم، القرآن العظيم. الحقيقة أن أحوال المسلمين مع القرآن اليوم أحوال، الله المستعان، كما هي في شؤون أخرى كثيرة، لكن نريد نبدأ بخاطرة شيخ عايد حول الموضوع، موضوع القرآن في حياة المسلمين. جميل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. وبعد أخي الحبيب فضيلة الشيخ سعيد، ألا القرآن أعظم مدح له هو ما مدحه الله به، الله الذي أنزل القرآن وتكلم به مدح الكتاب. أعظم آية في مدح هذه الآية عند أهل العلم: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ألا ما جاء الجواب الآن؟ ترك للعلم به. الله أكبر. إذا علم واشتهر الشيء وصار معروفا ومبينا وواضحا أحسن السكوت عنه. الله. والصمت في حرم الجمال جماله. الله. قال ابن مالك في الألفية: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. الله. فهو يعني هذا القرآن. نعم. اسمع ماذا علق بعض العلماء عليه. الله. قال سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي سير بالقرآن من الأجيال أعظم مما لو سير الجبال. الله. لأنه أكبر. سير الملايين المملينة عبر التاريخ. أو قطعت به الأرض. والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي قطع به القرآن، قطع به القرآن من القلوب، من الأفكار الفاسدة والمعتقدات الخامدة، أعظم مما قطع به الأرض لو قطع به الأرض. الله أكبر. أو كلم به الموتى. والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي كلم به القرآن من الأرواح ومن الأجيال في الأصلاب ثم نشأوا وعبروا، إنه أعظم من تكريم الموتى لو كلم به الموتى. الله أكبر. هذا الكتاب المعجزة الخالدة هو صرحنا أمام العالم. الله. الآن منذ أن تحدى الله البشرية أن تأتوا بمثله، واقفين العلماء والشعراء والحكماء والفلاسفة عاجزين مبهوتين منهزمين مقهورين مغلوبين أمام هذه المعجزة. ويقال لهم تعالوا، يقال لهم تعالوا هذا القرآن بين أيديكم، تعالوا بمثله، انسجوا على منواله، فيسكتون ولا يحرون جوابا. أنا أقول فضيلة الشيخ الدكتور سعيد قبل ليالي أنه كان يخبرني عن جهود العلماء في مسألة الإعجاز العلمي عند أهل الإلحاد الآن والمشككين أنه القرآن. نعم. فقلت الآن من يقرأ القرآن على الذي نزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ ولا يكتب في غرفة في مكة، اللهم صل على سيدنا، ولا يعرف صلى الله عليه وسلم يكتب اسمه، ما يعرف يكتب محمد بن عبد الله، وما كنت تتلو من قبل من كتابه ولا تخطه بيمينك، ثم يسمع هاروت وماروت وقصة جالوت وطالوت، ويسمع الأمم ومملكة سبأ والفراعنة والأنبياء وعالم الفلك وعالم الجيولوجيا وعالم الفيزياء وعالم الغيبيات وعالم الجنة وعالم النار وعالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم السحر، لا إله إلا الله، فين شده؟ الله أكبر. ما للإنسان إلا أن يقول للجيل تعالوا اقرأوا أنتم هذه الوثيقة الربانية وكتاب المقدس. والذي لا يحركه القرآن ما عاد يؤمن فيه خير أبدا، ولا عاد يمكن أنه يؤمن بأي دليل ولا بأي حجة ولا بأي برهان. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا أصابنا يوم تركنا هذا الكتاب العظيم المقدس؟ يا أخي، في المدارس الآن يفرح الطلاب إذا حذف عليهم من السور، وأصبح المناهج سور معدودة، وأصبح الآن يحطون مع القرآن 18 مادة و20 مادة. الله المستعان. الفرق بينه وبين الصحابة أمرين أو أمران. الصحابة عندهم مادة واحدة، الوحي، منذ أن عاشوا إلى أن ماتوا. الله أكبر. ما في جغرافيا، الجغرافيا موجودة في الجبال أمامهم. أيه. ما في تاريخ، ما في فلسفة، ما في ثقافة إسلامية، ما في مادة أدب. نعم. بس القرآن وزعوه في العالم في 25 سنة، وصلوا إلى نهر الراين في الغرب. الله. وإلى سور الصين العظيم بالقرآن. الله أكبر. المادة الثانية عندهم مهمة واحدة، الصحابة، مهمة خدمة الدين ووظيفة نشر الملة. عندنا نحن 16 وظيفة في اليوم: العائلة، الاستراحة، الضيوف، الزملاء، المزرعة، البنك، المستشفى، كل شيء، الدين، بعدين دقائق الإسلام، وكلمة ثلاث دقائق بعد الصلاة. الله المستعان. فانظر النتائج هنا وانظر النتائج هناك. نعم. شيخ سعيد، يعني القرآن الذي هذا شأنه والذي رفع الله به هذه الأمة الحالة اللي نعرفها كلها، كيف حال المسلمين اليوم معه؟ حالها يؤسف له، لأنها تخلت عن سر حياتها وسعادتها. الله جعل القرآن حياة هذه الأمة. يقول سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. حين استبدلت الأمة بالقرآن غيره من المناهج الأرضية والقوانين الوضعية، وأيضا الانشغالات بالثقافات البشرية من حثالة الأفكار، وكيف هالت وكيف ذلت وكيف لم تعد لها قوتها التي كانت في الماضي يوم كانت مع القرآن الكريم تعيش عليه. نعم، الآن يعني علشان المشاهد الكريم يشوف يعني أمثلة حية، يعني الآن الدعاة والعلماء يفترض إن أنه حالهم مع القرآن يكون يعني حال على الأقل يعني مرضي، حتى يكون عندهم رصيد يعطون منه. يعني حدثنا شيخ أيضا عن تجربتك الشخصية مع كتاب الله عز وجل. قبل هذا بأخبركم بقصتين قصيرتين بتجربة محمد صلى الله عليه وسلم الشخصية مع القرآن. اللهم صل عليه. ما عنده إلا هذا الكتاب، ولا يستأنس إلا به، ولا يسمعه ويسمع له، ومهمته أن يتلو القرآن على الناس. صلى الله عليه وسلم. قام صلى الله عليه وسلم في الليل وإذا بصوت يصعد من المسجد، لأن بيته صلى الله عليه وسلم غرفته مشرفة على مسجده. اللهم صل عليه. فتح الطاقة وإذا أبو موسى الأشعري وهو أجمل صوت في الصحابة. الله. يقول مسروق بن أجدع: سمعت صلى بنا في العراق، والله ما سمعت نايا ولا وترا ولا عودا ولا صنجا أجمل من صوتي. فأتى صلى الله عليه وسلم ووضع أذنه على صائر الطاقة يسمع النافذة. أبو موسى أرسل، ما درى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، لو درى كان حاط علوم حتى يقول في الصباح. أرسل صوته، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل دموعه، ما في تعبير في الليل. يا اقرا هذا ابو موسى، والصوت يصل وهو منزل على هذا النبي الامي اللي جنبه، والدموع تعطي، ما في تعبير للدموع. الله الله. اتى الصباح ما يدري موسى، صلى صلى الله عليه وسلم، صحيح حديث البخاري، صلى الفجر، قال: تعالى ابو موسى، لو رايته البارحه وانا استمع لتلاوتك لقد اتيتك مزمارا مزامير. قال داود، قال: يا رسول الله، انك كنت تستمع لي؟ قال: والذي نفسي بيده. قال: والله يا رسول الله، لو أعلم أنك تستمع لي لحبرت لك تحمل. بعد شيء ثاني دريت، كنت تغنيت وكنت رجعت. هذا هو ما درى. الله. هذه مسألة في مسألة كيف عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم غمرة السعادة فيها. الله. قصة ثانية ذكرها من أبي حاتم في التفسير، كان صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة في الليل قبل النوم، يقول يدور عشان يسمع، عشان يقرأ أحد، ما عنده إلا القرآن. الله. ما في راديو، ما في تلفاز، ما في سمر، ما في موسيقى، ما في نت، ما في شيء، بس القرآن. أنعم به من مائدة والله. إيه؟ فكان يدور على البيوت عشان يسمع صلى الله عليه وسلم من يقرأ، وإذا بعجوز ما تحفظ إلا حديث الغاشي، هل أتاك سورة الغاشي؟ وإذا عندها باب غرفة من طين وباب من خشب، فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه يسمع، وإذا هي تردد تبكي، هل أتاك حديث الغاشية؟ الله. هل فأخذ يبكي من وراء البصر؟ قال: نعم أتاني. قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني. قال: أتاك حديث؟ قال: نعم أتاني. ثم دعا لها وولى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. كان حظ الصحابة هذا القرآن. أنا من المقصرين طبعا، لكنه كان يوصيني العلماء الذين ربوني والمشايخ والدعاء، ومنهم هذا الشيخ الفاضل في أبها وفي دروس وغيره من الفضلاء، سماحة الشيخ بن باز، كان القرآن القرآن. وإذا جلس الإنسان كم تحفظ، كيف عسل، كيف المراجعة، كم وردكم، وغيره كثير. شفت يا أخي أني عدت في الأخير، صدقني أني أكثر الوقت الآن أني مع المصحف والصحيح. الحمد لله ما شاء الله. يعني لا أنا مقصر، لكني أنصح إخواني، كنا في قبل نأخذ من الكتب، جمع من القراطيس، جمع من الأوراق، وقرأ الثقافات، وقرأ الفلسفات، وقرأ الدواوين، وقرأ الشروح. يوم قلت لزملائي، قلت ترانا قرانا نحن، شوف المقصين، والله أننا قرانا من القراطيس والكتب أكثر ما قراها البدر مجتمعين. طيب وش الأوراق اللي قروهم فيها؟ القرآن. فتحوا به الدنيا. وش فتحنا حنا يا أخي؟ وفتحوا العقول، فتحوا القلوب، ما فتحنا شيء، بس قراطيس تبدون وتخفون كثير، نقرأ قراطيس. اللهم أنا أسأل الله ينفعنا. اللهم. طيب هو هذا القرآن الذي هذه منزلته وعظمته، وأوصل الأمة إلى ما أوصلها إليه، الكلام اللي نتكلم عن تاريخ الأمة هذا، يعني إيش المطلوب اليوم حتى نعود مرة أخرى؟ المطلوب أن نتعامل مع القرآن مثل ما تعامل به الصحابة رضي الله عنهم. نحن نقرأ الآن للبركة أو نقرأه للأجر فقط، هم يقرؤون للعمل. هنا كانوا يرون أنه خطاب الله إليهم، الله الله، يكلفهم، يأمرهم، ينهاهم، فيقفون عند حدوده، يحركون به القلوب، ينزجرون عن زواجره، يطمعون في كل يعني ما يعدهم به من الثواب عند الله عز وجل. ولهذا يقول ابن مسعود، يقول: كنا لا نتجاوز العشر آيات من القرآن حتى نعيهن، أي نفهمهم لأن الله أنزل القرآن ليتدبر. نعم. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله يقول حتى نعيهن ثم نعمل بهن. الله. مكث ابن عمر في سورة البقرة ثمان سنوات ونحن نقرأها في 30 دقيقة. نعم. إيه نعم. ليه؟ لأننا نهذه. وابن مسعود يقول لا تهذ القرآن هذا الشعر ولا تنثره نثر الدقل. قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب. نعم. ويقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أحضر ذهنك. الله. فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم. نحن الآن أدخل المسجد يوم الجمعة وهو اليوم الذي يقرأ فيه الناس، تجد الناس لهم دوي كدوي النحل يقرؤون. اجلس عند أحدهم ثم سلم عليه وهو يقرأ. نعم. قل له من ماذا وانت تقرأ؟ قال أنا من ربع ساعة أو نصف ساعة. نعم. قل طيب ماذا أمرك الله فيما قرأت؟ أو ماذا نهاك عنه فيما قرأت؟ أو ماذا أخبرك؟ يقول والله ما لا يكاد يذكر، ما يدري، لأنه ما نغنك عند القرآن. هذا الذي نحن الآن مصيبتنا فيه، أننا نقرأ القرآن ونحن معزولون عنه. الله والله إيه، حرمنا من بركته لأننا لا نتدبره. طيب. نعم. ولا نقف عند حدوده. نعم. الحل العملي، الحل العملي الآن للأمة، لأنه كل الناس يقول ارجعوا للقرآن، صحيح، لكن ما هو الحل العملي؟ أن نعيد النظر في كيفية تلقي القرآن، نتلقاه وكأننا نخاطب الله، كما قال أحد السلف يقول إذا أردت أن تخاطب الله عز وجل فقم إلى القرآن الكريم، اقرأ القرآن سبحانه وتعالى، لأنك إذا قرأتها تناجي سبحانه وتعالى. أنا شوف مشايخ مثل ما تفضل الشيخ، في حل عملي، في نقاط بينها العلماء محددة، إذا ما قام به الإنسان واعتقدها وكانت خارطة الطريق أمامه ما بتبقى عواطف. هذا ما نريد. نعم. أولا يكون عنده ورد يومي يحافظ عليه مثل ما كان الصحابة يحافظون، هذا ورد التلاوة. يكون عنده ورد في الحفظ، لأن حق التلاوة، ترى القرآن له 5 حقوق. طيب. الحق الأول حق التلاوة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، أن تستحضر قلبك فيه وتتلو. الثاني حق الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدور. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقي وارتقي ورتل، فإن منزلته عند آخر آية، يعني حافظ، يقول من جوز حافظ نصف القرآن أعظم من حافظ الثلث وكذا. هذا المقصود بالحفاظ، هذه إيه، لأنه منين تقرأ الحديث؟ منين تقرأ؟ تقرأ طيب. المصحف ما معك إلا اللي في جوهر، الآن يتمايزون. طيب. ولا لو كان اللي يقرأ في المصحف كانوا كلهم سوا. طيب. نعم. الثالث حق التدبر، أنك لا تقرأ كلام بشر أو جريدة أو صحيفة، كلام أنه كان نزل عليك. الله. الرابع حق العمل به، يقرأ فاجر ولا يطبقه، والتطبيق العمل في الميدان، لا تكذب في القرآن، لا ترابي، لا تخالف. اللهم الخامس حق الاستشفاء به، أن تعرض أمراض، يقول ابن القيم، القلبية النفسية والبدنية، حتى البدنية تستشفي به في القرآن، هو صيدلية الحياة. الله الله. الصيدلية الربانية. الله. ساد الزاد بعض العلماء غير ابن القيم. والتحاكم إليه، والتحاكم إن فرد إليه. إن كنت أنك فرد تحاكم إليه. نعم. أسرة تحاكم إليه، دولة تحاكم إليه، أمة تحاكم إليه. هذا 6 حقوق. الله. إذا ما كتبناها وجعلناها قائمة أمامنا يبقى عواطف، نحب القرآن. كثير من يتغنى الآن أو يخطف في القرآن، ترى ما عنده ورد يومي. لا صحيح. ترى بعض طلبة علم ما يقرأ جزء، مع الأسف صحيح، ولا يقرأ جزئين ولا نصف جزء، بس يقول والله القرآن عظيم. نعم. القرآن كتاب مبارك. طيب وين نصيبك؟ كم نصيبك؟ أنت عشت معه هنا. نعم. التعامل بالقرآن الآن، تجد بعض الإذاعات، إذاعات ما هي حتى من دول مسلمة، إذاعة لندن تفتتح بالقرآن، قرآن. إذاعة إسرائيل تفتتح بالقرآن. أجل عزل القرآن عن حياة الأمة. نحن واقعيون مع كل شيء في حياتنا إلا القرآن الكريم. الآن الموظف في إدارته، إذا جاء تعميم من الوزارة وقال مدير الإدارة أرجو الاطلاع والتوقيع بالعلم، نعم، هل يوقع الموظف على هذا التعميم بالعلم دون أن يفهمه؟ لا. أنا عندي بين قوسين الشيخ سعيد، يمكن نسيه الدكتور سعيد، كان في أبها، أنا كنت في المعهد العلمي، وكان زميل آخر نسيت اسمه، فدعينا مخيم يشرف عليه الشيخ سعيد والشيخ سلم فايع، نعم، في ضواحي أبها على طريق السودة قبل يعني دلغان وكذا، مكثنا يومين، كان فأعطاني الشيخ سعيد مسفر مقالة بعنوان يمكن يذكرها شيء، قالوا لي متى، قالوا القرآن نعم، وقالوا القرآن لا، مدري من كتبها هم أو نقلوها. أنا أخذت نعم، وأخذ زميلي لا، زميلي كان أذكى مني، ما نسيت تلك الكلمة، تحفظها والله كذا. قالوا للقرآن، يقول هو، قالوا قلت أنا، قالوا القرآن نعم عند الجنائز وعند الموالد وعند افتتاح المشاريع، قالوا القرآن نعم عند التحكيم وعند القوانين، قالوا القرآن لا، قالوا القرآن لا عند التحكيم، قالوا للقرآن نعم عند الرقيات وما أدري إيش والأشياء والشراء والبيع في الآيات، قالوا القرآن لا يوم وصل عند الدماء والأموال والحياة وما أدري إيش، وقالوا القرآن نعم ولا نسي. جميلة الفكرة، فكرة وفكرة وفكرة وفكرة. كيف اختلف التعامل، كيف اختلف التعامل، وإني لازلت أذكرها أنها مكتوبة، أعطيت أنا مكتوبة نعم وأعطي هو مكتوبة لا. الله الله، هذه من الذكريات العملية. الله الله، كان متى تقريبا؟ كان احنا بنختم بس متى أنا كان أنا كنت في المعهد العلمي أولى أو ثانية في المعهد العلمي، تستطيع أن تخرجت من المعهد العلمي عام يعني أظنه يا شيخ لا يمكن 1400 أنا سجلت في الكلية، 1400 للشريعة سجلت في الكلية قبلها يعني يقول بكم سنة؟ 98 99 الله 97. الله ما أجملها من ذكرها. الشيخ مبدع منذ أن كان طالبا ما شاء الله، وشاعر منذ أن كان طالبا من أول ومسلم منذ أن كنت طالبا ويعني مشارك له مشاركات كبيرة حتى في الندوات التي كنا نعقدها أنا ذاك أنا والشيخ سليمان كان وهو في بداية الطلب كان يطلب المشاركة حتى ولو بالتقديم فقط، يحب طلعه عنده يعني جرأة على أن يدعو إلى الله ثم نشأته والحمد لله. الله. حتى هو كان درسهم يوم الاثنين والثلاثاء، يوم الاثنين الاثنين هو منتظرنا في أبها وهو فرجتنا وهو مجلسنا الذي نتوحد درس الشيخ به. الشيخ والشيخ سليمان والشيخ عبيد الله كان معنا أول ما دلني على الحديث الشيخ عبيد الله، أول ما دلني على ندوات الشيخ سعيد. يا سلام يا سلام، ما أجملها من ذكريات، نسأل أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى جميعا. خذوني معكم عاد ما تكونوا لحالكم أنتم، سباق أنت يا شيخ. مشاهدي الكرام نلتقي إن شاء الله في حديث آخر، السلام عليكم ورحمة الله. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. القرآن الكريم هو حياة هذه الأمة، بل هو روحها ونورها وبركتها. يقول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وهو منهج حياة، تضمن هذا الكتاب الكريم كل ما يعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة وهدى إلى أفضل السبل. يقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأقوم هنا أفعل التفضيل، أقوم في العقائد وأقوم في الأخلاق وأقوم في النظام وأقوم في الاقتصاد وأقوم في نظام الأسرة وأقوم في كل أنظمة الإنسان في حياته وفي دنياه وفي آخرته. فإذا عمل الناس على القرآن وتمسك الناس بالقرآن وصبغوا حياتهم بصبغة القرآن وداروا في حياتهم في جميع أمورهم مع القرآن الكريم سعدوا ونالوا بركة هذه الحياة. وهذا ما تم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح، فإن القرآن كان هو سبيل سعادتهم بأنهم لاذوا بالقرآن وداروا معه وطبقوه وقرأوه وعاشوا معه وفي ظلاله. عطره الفواح حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة. من أعظم الأمان عند أي إنسان أن يصلح الله له أبناءه وذريته، وأهل الإيمان عباد الرحمن الذين ذكرهم الله في آخر سورة الفرقان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله خلاص، ما عاد حد بيصلي عنه ولا بيصوم عنه ولا يعمل شيء إلا من ثلاث، ذكر منها ولد صالح يدعو له، واشترط في الولد أن يكون صالحا، بمعنى أن إذا كان الولد ليس صالح ثم دعا لوالده لا تقبل دعوته. فإذا من الله على الإنسان بذرية صالحة تسير على الطريق والمنهج الذي وضعه لهم ورباهم عليه كان هذا من أعظم الأماني. والذي أرجوه من الله كما أكرمني بصلاح أولادي وبناتي أن يكرمني بثباتهم على الحق وثباتي معهم، وأيضا أن يكرمنا جميعا بصلاح ذريتهم من أحفادي وثباتهم على الحق والحمد لله. وهذه أمنية لا تعدلها أمنية نظرا لآثارها العظيمة المترتبة عليها. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. من فوائد رحلتي إلى الفلبين إعطاء الناس شيء من الاهتمام، بل الذي تستطيع لهم الاهتمام. أذكر أني لما خرجت من المحاضرة التي وقع فيها طبعا إطلاق النار علي والرصاص، كنت قبل أجد شباب الفلبين يريدون أن يسلموا علي صافحون. كنت أقول للحرس أنا ورجال الأمن دعوهم يصافحون علشان لا يظهروا أن نحن أنا منفصلين عنهم أو في برج عاجي، فكنت صافحهم. بعض الشباب تعرف الآن الناس يطلبون منك صورة، فقل دعوهم يصورون معنا. فكانوا يأخذون من السيلفي وصور، وكنت جاملهم ومد يدي، لأنني رأيت في الحياة وقد زرت أكثر من 40 دولة أنك إذا أعطيت الناس بشاشة وبسمة واهتمام سمعوا كلامك. وفي أثناء ما كنت أنا طبع الجوالات جاء المسدس بين الجوالات بين الموبايلات، ورأيت خشم المسدس، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. المقصود أرجو منك يا أخي الداعي درس استفدته، أنك تعطي الناس اهتمام، تتبسم في وجوههم. إذا أردت شباب يريدون يصافحونك مد يدك يا أخي، يسألك سؤالا أجبه، يقول يعني يريد منك صورة لا بأس جبر الخواطر إذا ما كان هناك محذور شرعي. فأعطي الناس اهتمام بدفء تعاملك، بدفء مشاعرك، بحنانك، بقربك منهم، على الله سبحانه وتعالى ينفع بدعوتك. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ربه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. شعوب شرق آسيا فيهم من اللين والرقة ما الله بعلم، خاصة الشعب الفلبيني بغض النظر عن من أطلق عليه النار، لكنه شعب بلا شك مؤدب وشعب نظامي وشعب حضاري. ولذلك تجد عندهم ملمح أنا استفدت من رحلتي أن الشعب النظيف له ميزة. يقول لبعض العلماء في الفلبين الشعب الفلبيني مسلم ومسيحي يغتسل في اليوم مرة، وبعضهم يغتسل مرتين، لا يمكن إلا يعني هذا نظام. وتجده محافظ على زيه ومحافظ على جلوسه، وهذا ممتاز يتميز به حتى في شعوب شرق آسيا. وهذا دين الإسلام يأمرنا بحسن الهندام والنظافة والنظام والنظام والطيب والاغتسال. فحافظوا على جمال صورة الإسلام حتى يوقن الناس بصدق رسالتكم. بارك الله فيكم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا. هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، أمانينا مع الأفراح، حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوضاح.